الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال المصنف رحمه الله في كتابه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، قال: فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. نجد أن المصنف رحمه الله في هذا القسم يتكلم عن أقسام اللفظ من حيث الدلالة، أقسام اللفظ من حيث الدلالة. وهذا المبحث كما قلنا من أهم المباحث، النص والظاهر والمجمل والمبين وكيفية البيان، هذه الأمور من أهم المباحث، وهي مباحث لغوية من جهة التحقيق والأصل. هذه المباحث مباحث لغوية من جهة التحقيق والأصل، فالأصل أن تدرس هذه المباحث في كتب اللغة، وهي مباحث أصولية من جهة العادة، فلا يخلو منها كتاب في أصول الفقه. اعتاد علماء الأصول أن يذكروا هذه المباحث في كتبهم، وهذا كما قلنا أهم ما يعتني به الطالب الناظر في هذا الباب، باب أصول الفقه. ولكن لابد من التكامل في هذا المبحث خاصة بين اللغة والشرع، لأن الاقتصار على اللغة في هذا المبحث دون الشرع ودون النظر في الأدلة الأخرى قد يوقع المرأة في أمور تخالف العقيدة أو في الخروج بفقه شاذ، فلا بد من التكامل بين اللغة والشرع. يعني مثلا لما عرف المرجئة الإيمان بالتصديق نظروا إلى اللغة دون الرجوع إلى الشرع، وكذلك الخوارج في تفسير الآيات الواردة في الحاكمية، الكافرون الظالمون هذه تدل على الاستغراق، يعني انغمسوا في الكفر وفي الظلم وفي الفسق دون الرجوع إلى تفسير السلف. إذن لابد أن يتكامل هذا المبحث مع فقه السلف وفهم السلف، ففهمهم عصمة من الضلال، والأدلة الأخرى، وكذلك لابد من النظر في القرائن الحالية والمقالية وفي سياق النص، فلا يقتصر على الدلالة اللغوية في هذا المباحث فقط. المصنف هاهنا ذكر أقسام اللفظ من حيث الدلالة، فذكر النص والظاهر والمجمل والمبين، ولكن ما هو وجه الحصر في هذه الأقسام؟ وجه الحصر كما يقول الطوفي رحمه الله، ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر والمجمل، هو أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فقط، فهو ماذا؟ النص، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، إما أن يحتمل معنى واحدا فقط أو يحتمل أكثر من معنى واحد، فالأول النص، والثاني الذي يحتمل معنيين أو أكثر إما أن يترجح في واحد أو في أحد معنييه أو معاني وهو الظاهر، أو لا يترجح وهو المجمل، أو لا يترجح وهو المجمل. فهذا هو وجه التقسيم. قال: فإن دل على معنى واحد، إن دل على معنى واحد فهو النص. فأول هذه الأقسام هو النص، والنص لغة الكشف والظهور والارتفاع. النص لغة الكشف والظهور والارتفاع، يقال نصت الظبية رأسها، أي رفعت رأسها وكشفته، أو كشفتها. الرأس مذكر ولا مؤنث؟ الرأس مؤنثة، نعم. رفعته وأظهرته أو أظهرتها. ومنه منصة العروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه، الكوشة. وقيل النص هو الرفع إلى غاية ما ينبغي، قاله الأصمعي. قال الجوهري: ومنه قولهم نصصت ناقتي، أي رفعت رأسها لتسرع في السير. وقال امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش، أو كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي. وجيد يعني عنق، كجيد الريم، جيد الريم اللي هو جيد الظبية، ليس بفاحش إذا هي نصته. ما معنى نصته؟ أي رفعته. ولا بمعطل يعني وليس بخال من الحلي. ومنه قول أسامة بن زيد في صفة دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة: كان يسير العنق، يعني سيرا سريعا فيه لين ورفق، فإذا وجد فجوة نص، يعني رفع عنق ناقته لكي تسرع، أسرع صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه مسلم. فهذا هو معنى النص من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فالنص هو ما دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره. النص هو أن اللفظ الذي يدل على معنى واحد من غير أن يحتمل معنى آخر، كأسماء الأعداد، فأسماء الأعداد لا تحتمل إلا معنى واحدا. قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا هو الشاهد في تمثيل الشارح بهذه الآية، قال: قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أراد هنا أسماء الأعداد لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد، فلا يعني اجلدوا كل واحد 100 جلدة 90 أو 80 أو 110، لا تحتمل إلا معنى واحد. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، وكقوله تعالى: قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد. فهذا كله نص لا يتطرق إليه احتمال معنى آخر. وطريقة معرفة كون اللفظ نصا ترجع إلى شيئين ذكرهما ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. يعني كيف تعرف أن هذه اللفظة نص في هذا المعنى لا تحتمل إلا معنى واحد؟ لا تحتمل إلا معنى واحدا. هذا يرجع إلى شيئين. أما الشيء الأول فهو كما قلنا ألا يحتمل إلا هذا المعنى وضعا. ما معنى وضعا؟ أي من جهة اللغة، من جهة اللغة هذه اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحدا. ضربنا مثالا قلنا كأسماء الأعداد، والثاني أن يضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، أن يضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، أن يضطرد استعمال اللفظ على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا. فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا. وضرب مثالا على ذلك صفات الله الواردة، صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، لأن المشهور عندنا أن الصفات من الظاهر أم من النص؟ من الظاهر، صح؟ لأننا كثيرا إذا تكلمنا عن الصفات نقول أجرها على ظواهرها، على ظواهرها، صحيح؟ فلو جعلناها من الظاهر لقلنا إنها تحتمل معنيين هي في أحدهما أرجح من الآخر. يعني أضرب لك مثال، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صحيح؟ أو قال مثال أظهر ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. فهذه الآية تحتمل إثبات العين لله، وتحتمل أن يكون المراد حفظي ورعايتي وكلاءتي، صحيح؟ تحتمل هذا وذاك، هذا من جهة اللغة. طيب، فإذا اضطرد استعمال العين في إثبات العين لله تبارك وتعالى، واضطرد استعمال لفظة الاستواء في إثبات العلو والارتفاع لله، ولم يرد ولا في نص واحد استبدال الاستواء بالاستيلاء. يعني كم مرة وردت لفظة استوى في كتاب الله؟ وردت في مواضع 7، صحيح؟ هل جاء في موضع من هذه المواضع استبدال هذه اللفظة باستولى كما تقول الأشاعرة؟ لم يرد. فلما اضطرد استعمالها في معنى الارتفاع والعلو دل ذلك على أن ذلك نص وليس ظاهر، وليس ظاهرا، وليس ظاهرا. فهو يقول إن كل صفات الله تبارك وتعالى من هذا القبيل، لاضطراد الاستعمال على إثبات هذه الأوصاف لله تبارك وتعالى. ولو كانت تحتمل معنى آخر لتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكلم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة كون اللفظ نصا يكون من جهة اللغة وضعا، أو من جهة اضطراد الاستعمال. طيب، النص في عرف الفقهاء له ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول هو ألا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا قد مضى. وقد يطلقونه ويريدون به كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب أو السنة، كل ما فهم من الكتاب والسنة. سواء كان ظاهرا أو نصا أو عاما أو خاصا. وهذا يرجع فيه إلى اللغة، يرجع فيه إلى اللغة. يعني إذا ذكرت مسألة تقول دل على ذلك النص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد به الدليل وإن لم يكن نصا في المسألة. وإن كان ظنا راجحا غلب على ظنك أن القول الراجح تضمنه هذا الحديث أو تضمنته الآية. كما يطلقون النص إطلاقا ثالثا على ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم. يعني الله تبارك وتعالى قال فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين. طيب كم عدد المشركين، كم عدد المشركين الذين طالب الله بقتلهم؟ هذه لفظة عامة، اقتلوا المشركين، الألف واللام تعم، صحيح هي جمع، ولكن قطعا يدخل فيها اثنان من المشركين، يدخل فيها اثنان من المشركين، لأن العلماء اختلفوا في أقل الجمع هل هو اثنان أو ثلاثة، صحيح؟ فاتفقوا على أن الاثنين داخلان في هذا المطلوب، داخلان في هذا المطلوب. إذن قتل مشركين يدخل نصا في قول الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين، وهذا هو معنى قوله ها هنا ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، احتمل على الزيادة، احتمل الزيادة عن الاثنين. وأما الاثنان فيدخلان قطعا في هذه الصيغة. وقد يطلق النص على الظاهر كما قلنا، هذا من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، لأن الظاهرة الظهور يدل على العلو والارتفاع، وكذلك النص يدل على العلو والارتفاع، فهذا من جهة اللغة وإن كان النص أشد ظهورا منه. طب ما هو الظاهر؟ قال هو المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، المعنى السابق من اللفظ مع تجويز غيره، أي المعنى السابق المتبادر للذهن مع احتمال معنى آخر، مع احتمال معنى آخر. لأننا كما قلنا إن كان النص لا إن كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهو فإن احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدهما أو في أحدهم أرجح من الآخر، فهو الظاهر، وهو المتبادر إلى الذهني، هو المتبادر إلى الذهني مع تجويز غيره، مع تجويز غيره. مثاله كلفظ الأسد، تقول رأيت أسدا، فالمتبادر إلى الذهن أنك رأيت الحيوان الشجاع، أنك رأيت الحيوان الشجاع، مع احتمال ضعيف. ما هو الاحتمال الضعيف؟ أنك أردت رجلا شجاعا، أردت رجلا شجاعا. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأوا من لحوم الإبل أو توضأوا منها، فالظاهر أنه أراد الوضوء الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الدرس الماضي جاء ببيان الشرعيات. والمرجوح أنه أراد غسل اليدين، أراد غسل الإيه؟ غسل اليدين. طيب وأكثر ما يستعمل أو يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، يعني إذا استعمل الفقهاء لفظة الظاهر أرادوا أن يحتمل اللفظ معنيين أو أكثر، هو في أحدهما أو في أحدهم أرجح من الآخر. طيب كيف يصير المرجوح راجحا وكيف يصير المرجوح ظاهرا؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم وهو صائم فليصلي، صحيح؟ الظاهر أن الصلاة هنا الصلاة الشرعية. طب والمرجوح الدعاء. طيب كيف يصير المرجوح راجحا؟ بنص آخر، نص خارجي. ما هو هذا النص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وإذا دعي فليدعو، فاستبدل فليصلي بقوله فليدعو، فدل ذلك على أن الصلاة هنا بمعنى بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. إذن كيف يصير المرجوح راجحا؟ إما بقرينة كما سيضرب المثال، وإما بنص آخر كما ضربنا المثال، وإما بقياس راجح، وإما بقياس راجح. وفي هذه الحالة يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. قال: فإن عضد الغير دليل يغلبه. الغير مفعول به والدليل فاعل. فإن عضد الغير دليل يغلبه، وقوله الغير غير فصيحة للزومها الإضافة، كلمة غير تلزم الإضافة. فإن عضد الغير دليل يغلبه صار المرجوح راجحا، وصار المرجوح ظاهرا. طب ما هو هذا الدليل؟ إما أن يكون قرينة، إما أن يكون قرينة لفظية أو حالية. طيب القرينة اللفظية كمثل ماذا؟ قرينة لفظية متصلة، كمثل ما دار بين الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله. كان الشافعي يرى أن المرأة يجوز له أن يعود في هبته، بينما لا يرى أحمد ذلك، فدارت بينهما مناظرة، فذكر الشافعي استدلاله. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. هل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ لا يحرم عليه، فكذلك لا يحرم علي أن أعود في هبتي. صحيح؟ طيب كلام الشافعي كلام قوي، صحيح؟ فيحتاج إلى أحمد إلى مرجح ليقلب الأمر وليصير كلام الشافعي ضعيفا. فقال أحمد: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. وهذه اللفظة تدل على التحريم، هذه اللفظة تدل على التحريم. فهذه القرينة المتصلة جعلت حجة أحمد أقوى، جعلت حجة أحمد أقوى، مع أن الظاهر من الحديث أنه يجوز لك أن تعود في هبتك، أن تعود في هبتك. فلما جاءت هذه القرينة المتصلة جعلت المرجوحة راجحا، ولما جاء النص الخارجي فليدعو جعل المرجوحة راجحا. طيب القرينة الحالية كمثل ماذا؟ ضرب الطوفي مثالا، قال: جاء رجل بواحد من المشركين وقال: أنا أسرت هذا. وقال المشرك: لا بل هو أمنني وما أسرني. ماذا نصنع؟ أن نصدق المسلم أم نصدق الكافر؟ ذكر الطوفي فيها ثلاثة أقوال، ثم ذكر القول الثالث، قال: والقول الثالث ينظر إلى القرائن، فإن وجدنا المشرك مفتول العضلات قويا دل ذلك على أن المسلم أمنه، أعطاه عهد الأمان، وإلا فلا يستطيع هذا المسلم الضعيف بدنيا أن يأسر هذا المشرك القوي بدنيا. فهذه قرينة حالية، هذه قرينة حالية. طيب نعم، نعم صحيح. أو ظاهر آخر، إذن يصير المرجوح راجحا بظاهر، بظاهر آخر، كقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فأل في الميتة تفيد العموم، صحيح؟ أل تفيد العموم، ده معناه يا شيخ علاء، يعني حرم عليك أكلها ولمسها والانتفاع بجلدها، ماشي، حرم عليك كل شيء من الميتة، هذا هو الظاهر. لكن جاء ظاهر آخر في نص آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب هو الجلد، الإهاب هو الجلد قبل دبغه. وقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال في شاة ميمونة: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ميتة قال إنما حرم أكلها، إنما حرم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الظاهر الآخر جعل المرجوح راجحا، ودل على أن المحرم هو الانتفاع بلحمها بأكلها دون جلدها. طيب، أو قياس راجح، قياس لأنها معطوفة على لقرينة مجرورة، أو قياس راجح، يعني أن يكون الدليل قياسا راجحا. مثال قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا ظاهر في شمول العبد. أين الظهور في شمول العبد؟ أنه قال الزانية والزاني، وألها هنا تفيد العموم والاستغراق، فيدخل في ذلك الحر والعبد، يدخل في ذلك الحر والعبد. فلما قال الله تبارك وتعالى في الأمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر من العذاب، خرجت الأمة ونصف الحد عليها، فقسنا العبد على الأمة، لأن العلة واحدة وهي الرق، وهي الرق. فكان دخول العبد في الجلد 100 ظاهرا بهذه الآية، فجاء القياس الراجح فجعل المرجوح راجحا، جعل المرجوح راجحا. طيب، هذا المرجوح الذي صار راجحا بدليل يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. إذن ما هو التأويل؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل. قلنا هذا الدليل قد يكون قرينة أو دليل آخر، دليلا آخر، أو قد يكون ماذا؟ قياسا راجحا. فهذا يسمى تأويلا، هذا يسمى إيه؟ تأويلا. والتأويل تفعيل، التأويل تفعيل، من آل يؤول إلى كذا، إذا صار إليه، وتسمى عاقبة الشيء تأويلا، تسمى عاقبة الشيء مآلا. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مآلا وعاقبة. وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا. قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ما معنى تأويله؟ يعني حقيقته، حقيقته. والتأويل الوارد في الكتاب والسنة وعرف السلف على معنيين. أما المعنى الأول فهو المآل والحقيقة، كما في المثالين السابقين، هل ينظرون إلا تأويله يعني عاقبة، وقال ذلك خير وأحسن تأويلا يعني عاقبة. ويأتي كذلك بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. كما يقول ابن جرير الطبري في كتابه القول في تأويل هذه الآية كذا، يعني يريد القول في تفسير هذه الآية. فالتأويل عند السلف إما أن يراد به العاقبة والمآل، أو أن يراد به التفسير. وأما التأويل عند المتأخرين، التأويل الصحيح فهو صرف اللفظ من المعنى المرجوح إلى المعنى الراجح لدليل آخر. هذا الدليل كما قلنا قد يكون القرينة أو الظاهر الآخر أو القياس الراجح. فإن كان بدليل فهو تأويل صحيح، وإن كان بغير دليل فهو لعب وقد يصل إلى الكفر، كما هو حال الرافضة والباطنية. قال: وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها. يدفع الاحتمال مجموعها، الاحتمال مفعول به مقدم، ومجموعها الفاعل. قد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها، يعني جاء حديث وهذا الحديث له ظاهر يذهب إليه وله معنى مرجوح قد يميل إليه بعض الناس. القرائن مجتمعة في هذا الحديث تدفع المعنى المرجوح، ولا يدفع المعنى المرجوح قرينة واحدة، ولكن لابد من اجتماع هذه القرائن، من اجتماع هذه القرائن. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فالحنفية قالوا بعدم اشتراط الولي في النكاح، لأنهم حملوا هذا الحديث على الصغيرة. قالوا: أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيما امرأة الصغيرة، فقيل لهم: الصغيرة لا تسمى في لسان العرب امرأة. هذه القرينة الأولى، ماشي. فحملوه على الأمة، حملوه على، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أيما امرأة الأمة دون الحرة، فقيل له لا ي... قيل لهم لا يجوز حمل ذلك على الأمة، لأن الأمة مملوكة لسيدها، فلا يجوز لها أن تتصرف في نفسها، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر، فلها، فأثبت المهر لها، أثبت المهر لها، والأمة لا مهر لها، وإنما مهرها لسيدها. فحملوه على المكاتبة، وهي التي تكاتب سيدها وتدفع أموالا لكي تعتق. فقيل لهم إن هذا الحمل باطل من وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ وهذه الوجوه ذكرها المرداوي في التحبير، شرح التحرير، ونقلها عنه المصنف ها هنا وإن لم يشر إليه. هذه الوجوه باطلة من وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ الوجه الأول أنه صدره بلفظة أي، وهي من ألفاظ الشرط التي لا خلاف في إفادتها العموم، فلماذا قصرتم ذلك على المكاتبة فقط؟ الوجه الثاني أنه أكدها بما في قوله أيما امرأة، وهي من مؤكدات العموم. الوجه الثالث أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط، قال فنكاحها باطل، وليس هناك عموم أبلغ من هذا العموم. الوجه الرابع أن المكاتبة أو المكاتبة نادرة، وليس في كلام العرب أو من كلام العرب إرادة النادر بلفظ يدل على العموم، ليس من كلام العرب أن نأتي بلفظ يدل على العموم ونريد بذلك النادر، نريد بذلك الايه؟ النادر، مع أن ألفاظ العموم تشمل النادر وغير النادر، وتشمل الشائع، وإنما هو يريد أن يقول ها هنا لا يجعل النادر هو المعنى الأصلي المراد بهذا النص، لا يجعل النادر هو المقصود بهذا الايه؟ بهذا النص. فهذه القرائن مجتمعة تدفع كلام الحنفية، تدفع كلام الحنفية. طيب، ثم ختم ذلك قال: والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط. وقدر خلاف في بداية هذه الرسالة هل هي مختصرة من روضة الناظر لابن قدامة أم أنها مؤلف مستقل للمؤلف؟ فمن العلماء ومنهم شارح الرسالة رد على الشيخ الجيزاني صاحب كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لأن الشيخ الجيزاني قال إن عبد المؤمن البغدادي أخذها من روضة الناظر لتشابه الرسالتين. فالشارح الشيخ عبد الله الفوزان قال هذا الكلام مردود لاحتوائها على كثير من المباحث والترتيبات التي ليست موجودة في روضة النظر. ولكن لو نظرنا إلى هذا الكلام، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط، تجد هذا الكلام نفس كلام ابن قدامة في روضة الناظر، وتجد التعريفات هي نفس تعريفات. وهذا مما يقوي أن المصنف رحمه الله أخذها من روضة الناظر. طيب ما معنى هذا الكلام والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه؟ يعني هذا المرجوح، الدليل الذي نحتاجه لرفعه ليكون راجحا ليس على مستوى واحد. أحيانا نحتاج إلى دليل قوي، وأحيانا نحتاج إلى أدنى دليل، وأحيانا نحتاج إلى دليل متوسط، والطوفي رحمه الله ضرب لنا مثالا، قال الكلام في هذا المكان كالميزان، كلام في المرجحات وفي رفع المرجوح إلى الراجح كالميزان. فلو فرضنا ميزانا في إحدى كفتيه 10 أرطال، كفة فيها 10 أرطال، وفي الكفة الأخرى 3 أرطال، احتجنا لتعديلهما إلى 7 أرطال، وهو نظير الاحتمال المرجوح الذي يحتاج لدليل قوي. لأنك إذا أردت أن تصل إلى هذه الأرطال 10 لابد من 7 أرطال. وإن كان في الكفة المرجوحة 7 أرطال احتجنا في تعديلهما 3 أرطال، وهو نظير الاحتمال الراجح مع الدليل اللين. وإن كان في الكفة المرجوحة 5 أرطال أو 6 احتجنا 5 أو 4 أرطال، فالتفاوت وهاهنا متوسط، إذن المرجوح حتى يصير راجحا الدليل قد نحتاج إلى دليل قوي، وقد نحتاج إلى أدنى دليل، وقد نحتاج إلى دليل متوسط. فدرجة الدليل ليست على درجة واحدة. لم يتطرق المصنف رحمه الله إلى حكم العمل بالنص والظاهر. أما حكم العمل بالنص فالنص لا يترك إلا بنسخ، لأن عدم النسخ وتركه مع ذلك يكون عنادا ومراغمة للشرع، وهذا فيه ما فيه من الاجتراء. كما قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص في المسألة، ومع ذلك ترى ما يحدث في تونس الآن من الدعوة إلى المساواة بين الذكر والأنثى، هذا مراغمة لنصوص الشرع وعناد لما جاء في كتاب الله. فلا يجوز ترك النص مطلقا إلا بناسخ، وأما العمل بالظاهر فلا يعدل عنه، إلا بتأويل. قائم على قرينة أو ظاهر آخر أو قياس راجح. أي لابد أن يكون التأويل صحيحاً لما في ذلك من القبح والمراغمة لخطاب الشرع. يعني قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ظاهر في التهديد بدليل باقي الآية. فلا يأتي إنسان ليقول خير الله الإنسان بين الإيمان والكفر. وقال تعالى عن الخمر: فهل أنتم منتهون؟ فلا يأتي إنسان ليحملها على الاستفهام، كما يقول الطوفي رحمه الله، الله تبارك وتعالى يستفهم: هتنتهوا؟ هل أنتم منتهون؟ لو حملها إنسان على ذلك فهذا فيه من القبح ما فيه، لأن هذا الأسلوب معروف في لسان العرب أنه أراد به الانتهاء. يعني لما قال الله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ يعني انتهوا، وإن لم يأتي بهذه الصيغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين الترك وعدمه، أم أنه يريد أن يقول لهم اتركوا لي أصحابي؟ يريد أن يقول لهم ذلك. فلا يجوز ترك العمل بالظاهر إلا بتأويل مضبوط بالأمور التي ذكرناها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.